بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات. وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، نستفتحها في هذا اليوم دروسنا في العقيدة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحب في مقدمة هذه الدروس أن نذكر ببعض القضايا. أولها أن زمننا هذا هو زمن الفتن والمتغيرات، والعبد بحاجة في مثل هذه الأزمان إلى الثبات على الأمر الأول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحب لأمته، فما من خير إلا ودلها عليه، وما من شر وفتنة ستأتي إلا وأخبرهم بها وحذرهم منها. هو الذي أوصى بسلوك نهج الاتباع، اتباع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر أنه ستكون فتن، وأوصى بما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. اقرأ التاريخ تجد الفتن تمر، لأنها ابتلاء وامتحان رباني، لكن في زمننا هذا عظمت مجالات المحنة والفتنة نظرا لما تعلمونه من تقارب الناس بسبب وسائل الإعلام. فصار الإنسان يقرأ يمينا وشمالا ويطلع ويشاهد ويتابع، وتلقى عليه البرامج المباشرة وغير المباشرة، المباشرة في المسائل العلمية والثقافية والشرعية والتاريخية وغيرها، وغير المباشرة في المسلسلات والبرامج والصورة وغير ذلك، وكلها تحمل فكرا وعقيدة. ما من ثقافة لأمة من الأمم إلا وثقافتها تنبني على عقيدة. فإذا كان الحال كما وصفنا في هذه الأزمنة وانفتاح الناس، فإن هذا مؤشر ودال دلالة كبيرة جدا على الحاجة إلى العودة إلى المنهج الأول والثبات عليه. وقد يقول قائل: الثبات على المنهج الأول أليس قد مضى وانتهى؟ كما قد يقول بعضهم: حال الصحابة، حال المتقدمين يختلف عن حالنا. فنقول: كلا، بل الدين والعقيدة والمنهج واضح مثل الشمس، لم يتغير ولن يتغير، لن يتغير أبدا. ومن هنا حفظ الله كتابه وهيأ لهذه الأمة أن تحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة النبي ومنهجه وسيرة أصحابه مفتوحة لنا واضحة مثل الشمس. ومن ثم فإن الدين لا يتغير، الذي يتغير هو أشكال الحياة. قد نسكن في الخيمة وننتقل إلى البيت والفلة، ونركب الجمل وننتقل إلى السيارة والطائرة، لكن الصلاة لا تتغير، الصلاة لا تتغير. الصلاة التي أمرنا بها هي التي أمر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي هي. وكذا الصيام، وكذا الحج. وإذا كان هذا في مسائل الدين العملية، فكيف بأصوله العقدية؟ إنها لا تتغير ولن تتغير. هذه القضية الأولى. فنحن نقول إن حاجة طلبة العلم وحاجة الدعاة إلى الله عز وجل، بل وحاجة كل مسلم ومسلمة في هذا الزمن، أن يراجع تأصيله نظرا لكثرة الفتن والمتغيرات، أن يعود إلى الأصل والثبات عليه. أسأل الله يرزقني وإياكم الثبات على الدين حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. المسألة الثانية في هذه المقدمة: لماذا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي عاش في القرن السابع والثامن، فولد سنة 661 هجرية، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 2700 هجرية، يعني أواخر الثلث الأول من القرن الثامن الهجري، يعني توفي رحمه الله قبل ما يقارب 700 سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عايش أحداثا مرت على الأمة الإسلامية كبيرة، فكانت له فيها مواقف، ألف وكتب ورد وناقش حتى بلغت مؤلفاته التي وصلت إلينا ما يقارب 100 مجلد. إذن شيخ الإسلام علم كبير من الأعلام، كان صاحب منهج رحمه الله تعالى، وكان واضحا في منهجه، وكان إماما اجتمعت له فنون العلم. ولهذا قال: الذين عاصروه وسمعوا منه إذا تحدث في فن قال السامع كأنه لا يجيد إلا هذا الفن، يعني بحر إن تكلم في التفسير فهو بحر، وإن تكلم في الفقه فهو بحر، وإن تكلم في اللغة العربية فهو بحر، وإن تكلم في السنة والحديث فهو بحر، وإن تكلم في الأصول أصول الفقه فهو بحر، وإن تكلم في الفرق والطوائف وأقوالها ومقالاتها فهو بحر، وإن تكلم في مسائل الدين وتفاصيل العقيدة وأركان الإيمان فهو بحر. فجمع الله له هذه الفنون وآتاه الله عقلا راجحا ولغة سليمة ومكابدة للبحث، حتى قال إنني أحيانا أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، مع أنها مخطوطات، مع أنها مخطوطات إلا أنه يقرأ في تفسير الآية أكثر من 100 تفسير. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين ميزتين. الميزة الأولى أنه واجه أحداثا كبار مرت على الأمة الإسلامية، الحروب الصليبية كانت أواخرها في أول حداثة سنه، ثم حملات التتار، ثم المجالات الفلسفية والثقافية وعقائد المعتزلة والرافضة والأشعرية وغيرهم، فكان رحمه الله تعالى بحرا من بحور العلم في مواجهة عصره، علما وعملا، علما وهذه مؤلفاته. ونحن في دروسنا إنما نتطفل على مائدة واحدة من موائد هذا البحر رحمه الله تعالى، وإلا فكتبه كثيرة جدا. وعلى مواقفه العملية فإنه رحمه الله تعالى واجه أحداثا وكتب عنها وألف فيها تشبه من بعض الوجوه الأحوال التي تعيشها أمة الإسلام في هذه الأيام. فكان رحمه الله تعالى ممن جمع بين العلم والعمل، بين العلم والتطبيق. ومن ثم فإن قرأت في سيرته وجدته مجاهدا في علمه وعمله، بل وشارك في جهاد التتار لما هجموا على العالم الإسلامي، وشارك أيضا في جهاد الرافضة لما اشتد خطرهم في بلاد الشام، وكان أيضا رحمه الله تعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قائلا بالحق لا يخاف فيه لومة لائم، وكان أيضا رحمه الله تعالى إماما خلوقا وفيا حسن التعامل حتى مع أعدائه، حتى قال بعض أعدائه كلمة، قال يا ليت أصحابنا يكونون لنا، يعني في أخلاقهم وتعاملهم وصدقهم معنا، يكونون لنا مثل ما لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أعدائه. فكان رحمه الله صفوحا يقول بالحق لكن في منهجه العملي كان يصح ولا يجازي بالسيئات السيئة. ولقد جرت له في ذلك أحداث وأحداث. فشيخ الإسلام ابن تيمية صار علما مؤثرا منذ حياته رحمه الله تعالى وإلى يومنا هذا، فتلمذ عليه كثيرون وتأثروا به، وصارت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه صارت علما معروفا في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. فإذا قال قائل شيخ الإسلام في القرن الثامن ونحن في القرن الخامس عشر، نقول القضايا هي هي والمسائل هي هي والمنهج هو هو، لم يتغير. فنحن والأمة بحاجة إلى أن يستفيدوا من كتب ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان شيخ الإسلام بهذه المثابة بما أشرنا إليه من لمحات في حياته والإسناد صدد التفصيل لأن ذلك يطول، كانت الحاجة ماسة بالنسبة لطلاب العلم أن يتتلمذوا على مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبه ويستفيدوا من هذه المدرسة في مواجهة أحداث عصرهم وأحوالهم. طيب، الفقرة الثالثة في هذه المقدمة هي ما الذي ميز منهج شيخ الإسلام ابن تيمية عموما، منهجه العلمي؟ فنقول ميزه عدة أشياء نشير إليها باختصار. أولها أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان صاحب منهج ثابت. بعض الناس يتقلب به المنهج، يعني قبل 20 سنة يقول كلام ويقرر قضية، ثم ها هو الآن يقول كلاما على الضد منه، وإذا سئل قال الدنيا كلها تتغير، المبادئ لا تتغير، الأصول لا تتغير، تتغير مظاهر الحياة لكن الأصول والمنطلقات لا تتغير. شيخ الإسلام كما قلت لكم لو جمعنا المجلدات تقارب 100 تجد المنهج واضح، تجد منهجه واضحا ثابتا، وهذا من الميزات التي تميز بها رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أنه رحمه الله تعالى كان في بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة واضحا جدا، لم يخلطها بفلسفات حتى وهو يناقش الآخرين، وهذه قضية ربما ما يدركها الكثير. شيخ الإسلام مع أنه رد وناقش لكن إذا أراد أن يبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة بينها بوضوح، أعطاك إياها واضحة، ما فيها مناهج فلسفية ولا طرائق كلامية ولا قضايا معقدة ولا غيرها، وهذا ربما يصعب على كثير من طلبة العلم تحقيقه لأن الإنسان يتأثر بالأجواء التي هو فيها. الأمر الثالث أنه رحمه الله تعالى رد على كافة الطوائف بمنهج مؤصل. شيخ الإسلام له كتاب في الرد على النصارى سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في عدة مجلدات، له كتاب في الرد على الرافضة سماه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، له كتاب نقض فيه طرائق الصوفية سماه الاستقامة، له كتاب وكتب في نقض طرائق المتفلسفة وأهل الكلام، وهذه كثيرة جدا، ومنها كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول الذي طبع باسم درء تعارض العقل والنقل. شيخ الإسلام رد على هذه الطوائف كلها، رد على الرافضة والخوارج والصوفية والقدرية والمرجئة والرافضة وفضح الباطنية إلى آخره، وكان في ردوده هذه كلها صاحب منهج ثابت ينقضها بتأصيل. وهذه هي مدرسة شيخ الإسلام التي نود من إخواننا طلاب العلم أن يتتلمذوا عليه، تلك المدرسة المتكاملة التي تنقض البدعة والضلالة لكنها تنقض بمنهج واضح مؤصل. الميزة الثالثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي أنه رحمه الله تعالى أشبع كتبه بدلائل الكتاب والسنة، يعني أحيانا بعض المناقشات تتم من خلال المناقشات العقلية. شيخ الإسلام كان يحرص وهو الخبير بدلائل الكتاب والسنة على أن تكون كتبه مليئة بها، ولهذا تجد الاستدلال العجيب في المسائل الغامضة يغوص فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويستخرج الدرر ليضعها في مكانها المناسب، فتصبح في هذه المقالة أو الكتاب عقدا جميلا. وقل من يستفيد من النصوص ويجمعها ويستحضرها كما يستحضرها هذا العالم رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عالما أمينا في نقله، إذا نقل كلام الخصوم ينقله بأمانة لا يغير فيه ولا يبدل ثم ينقضه، كان منصفا يتكلم بإنصاف، فإذا تكلم عن مقالة أو غيرها أو أحد أنصفه، وكان مع صدعه بالحق يعترف بما عند الخصم من حق. هذه الميزات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضت أن تكون دروسنا إن شاء الله تعالى من خلال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ومجموع الفتاوى الذي هو موضع درسنا إن شاء الله تعالى نقصد به مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن قاسم، وولده محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليهما، فإنه قام بجهد كبير في جمع كثير من الرسائل والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وطبع في هذه البلاد المباركة طبعات لا تعد ولا تحصى ب37 مجلدا، هي كنز من كنوز العلم. 35 منها في فنون العلم المختلفة، ثم مجلدان فهارس علمية تفصيلية متميزة لهذه المجلدات. فكان له دور ولابنه في جمع هذه الرسائل المتنوعة المتعددة. أحب أن أنبه إلى أن شيخ الإسلام له رسائل وله كتب كثيرة مطبوعة مستقلة، منها ما هو في مجموع الفتاوى ومنها ما ليس في مجموع الفتاوى. فمثلا لو سأل سائل عن الحموية أو التدمرية أو الواسطية لقلنا طبعت مستقلة لكن موجودة في مجموع الفتاوى، ولو سألنا عن اقتضاء الصراط المستقيم أو الصفدية أو الاستقامة لقلنا هذه مطبوعة لكن ليست موجودة ضمن مجموع الفتاوى. فهو في كتبه بحر لا ساحل له، وهذه المجموعة الطيبة المباركة تميزت بأنها جمعت بين بعض الرسائل والكتب مع بعض الفتاوى مع بعض الرسائل الصغيرة التي قد لا تفرد بكتاب، فصارت كنزا لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمعت فيه درر من كتاباته وكلامه، ومن ثم فنحن في دروسنا هذه إنما نحفر في المنجم ونغوص في البحر فنستخرج الذهب ونستخرج من هناك اللؤلؤ. وكل هذا أيها الإخوة ما هو إلا جهد مقل، ونحن نعلم أن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها بحاجة والله إلى مدارسة كتب هذا الإمام العظيم، هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى. نعم نحن لا نحتاج في العلم الشرعي إلى التأصيل، حفظ الكتاب حفظ السنة متون العلم مدارسة فنون العلم، لكن بعد هذه المقدمات من فنون العلم نحن محتاجون إلى التحقيق العلمي للمسائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع تلامذته تميزوا بالتحقيق العلمي فقربوا لأهل العلم المسائل. وضح، قد يقول قائل أنا سأبحث هذه المسألة وأرجع إلى القرآن وإلى السنة وإلى الأدلة، نقول جزاك الله خيرا افعل هذا، لكن ترى في من كفاك قبل هذا. هذه المسألة من مسائل العلم التي تريد أن تبدأ بها من جديد، ترى في من كفاك من جمعها وجمع الأدلة وحقق المسائل وذكر مقالة أقوال العلماء وناقشها وأعطاك إياها، فخذها ثم أنت زد عليها حسنها إذا كان لك وجهة نظر في شيء منها بدليله قله، لكن لا تحرم نفسك من تحقيقات العلماء. وهذه هي الميزة الكبيرة التي نوصي بأن لا يغفل عنها طلاب العلم. يعني نحن مثل إنسان يقول أنا أريد أن أخترع سيارة، فيبدأ هو نفسه يشوف، شاف له سيارة من برا قال أنا بصلحها، فصار يأتي بحديدة من هنا وكفر من هنا وجلس إيش يركب. هذا سيستغرق وقت، فنقول له لا، في سيارة جاهزة، قدها بطريقة سليمة، حسن فيها، ضع لها يعني أشياء بحيث تشيل حمولة أكثر، بحيث أنه يصير فيها فائدة أكثر إلى آخره، لكن كفيت هذا. فكذلك أيضا يا أيها الإخوة، تحقيق مسائل العلم، وهذا معنى ما نوصي به من الرجوع إلى تحقيقات العلماء. فلأجل هذا نحن إن شاء الله تعالى سنبدأ بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونستعرض في كل أسبوع إن شاء الله تعالى درسا في درس من الدروس ما نتفق عليه إن شاء الله تعالى في طريقة تلقي العلم. طيب، مجموع الفتاوى بدأه شيخ الإسلام بمجلدات العقيدة، ثم أعقبها بفنون العلم الأخرى، أصول الفقه، الفقه قبله التفسير، الحديث، ثم أيضا أكمله بفنون الفقه إلى آخر أبوابه. ففكرنا يا أيها الإخوة في الله في ما هي الطريقة المناسبة لدروسنا. الآن جاء دوركم يا أيها الإخوة، أنا أسائلكم وأقول كيف ترون الطريقة الفضلة، لأن الكتاب كبير، الكتاب في مجلدات كثيرة، والقراءة والتعليق ربما يطول بنا ويحتاج إلى دهور. فأنا حقيقة مع سؤال الإخوة الفضلاء الذين رتبوا هذا الدرس، ومع أيضا التفكير، أقول هناك عدة طرائق سأعرضها لكم، وسيوزع الإخوة عليكم الأوراق بحيث أنه مع تعليقي الآن يكتب كل أخ وجهة نظره التي يرى أن نسير عليها في هذا الدرس. انتبهوا معي قبل أن تعلقوا أو تكتبوا شيء. الطريقة الأولى أن نختار من مجموع الفتاوى رسائل مثل الواسطية أو الحموية، ونقرأها في الدرس ونعلق عليها، بحيث ننتهي من كل متن بعشرة دروس، ثمانية دروس، 12 درس. فنختار رسائل، هذه طريقة. الطريقة الثانية هي أن نبدأ بمجموع الفتاوى أنا وإياكم، بحيث تقرؤون خلال هذا الأسبوع بدءا من مجموع الفتاوى، يعني نبدأ بها من أولها، تقرؤون منها 100 صفحة مثلا أو 80 أو 120، نتفق على ذلك. وفي أثناء القراءة إذا كان هناك أسئلة مرت عليكم تعلقونه بحيث إنه يكون في الدرس نعطيكم خلاصة 100 صفحة، خلاصة المسائل المتعلقة بها، ثم نجيب على ما قد يرد من أسئلة. وهذه الطريقة الأخيرة نقصد بها أنه يكون هناك مدرسة لطلاب العلم في متابعة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، بحيث أنكم تشاركون أنتم في الدرس، فيكون منكم القراءة خلال الأسبوع، ويكون في الدرس تعليق على أهم القضايا المتعلقة بما اخترناه من صفحات في مجموع الفتاوى. هناك طريقة ثالثة، وهي أنني أبدأ معكم من بداية الكتاب أي مجموع الفتاوى، وأعلق على ما يسمح به الوقت من الرسائل، قد يكون 10 صفحات، قد يكون 15 صفحة، قد يكون 20 صفحة، بما نستطيع، لكن نبدأ بالكتاب من أوله. هذه 3 طرائق: الأولى اختيار رسائل تقرأ في الدرس ونعلق عليها، لكن نحدد كل متن لا يزيد عن 18 درس. الطريقة الثانية أن تشاركونا في قراءة 50-60-100 صفحة وتقرؤونها في البيت، ثم نحن نعطي خلاصة لها مع الإجابة على الأسئلة. الطريقة الثالثة هي أن تتركوا لي أن أبدأ بمجموع الفتاوى وأعلق على ما أستطيع التعليق عليه من 10-20-30 صفحة من القضايا التي يعني ذكرت في مجموع الفتاوى، ونبدأ بها من أولها. مع العلم أن المجلد الأول هو في توحيد الألوهية، قضايا العبادة وأنواعها، ولا إله إلا الله، والتوحيد والتوسل والشفاعة وما يضاد ذلك ونحوه، ماشي هذا. والمجلد الثاني في توحيد الربوبية ومسائله، وكثير منه في الردود على الصوفية. ثم يأتي عاد مجلد توحيد الأسماء والصفات ومفصل الاعتقاد. هذه هي سلسلة المجلدات الأولى. هل عندكم، وهذا أيضا ينطبق حتى على الذين يتابعون على الشبكة العنكبوتية إن كانوا الآن يتابعوننا، هل عندكم أيضا اقتراح الرابع؟ وقد يكون الاقتراح جمعا بين قولين، هل فيه وجهة نظر ترونها؟ وحقيقة ونحن نتلقى الاقتراحات، هل أحد يعني مباشرة عنده تعليق أو شيء أو وجهة نظر مباشرة؟ نعم تفضل يا شيخ، بس ارفع صوتك، ارفع صوتك. الرسائل التي نأخذ، الرسائل التي لم تشرح، هذا اقتراح، اقتراح من أخيكم يقول لو نختار الرسائل التي ما عرف في يعني الساحة العلمية شروح لها، يعني مثلا الواسطية لها شروح، الحموية لها شروح، التدمرية لها شروح، لكن نختار رسائل ما لها شروح، نختار 5-6 ونبدأ بها. هذا اقتراح. غيره أحد له تعليق؟ نحن نريد كل أخ حاضر يتابع معنا الدرس أنه يبدي وجهة نظره، يعني هو يختار أحد الأقوال الأربعة، يعني أحد الآراء الأربعة، يقول اختار الرأي الأول الثاني الثالث الرابع اللي ذكره أخوك. نختار رسائل لم تشرح و يعني نبدأ بشرح. نعم يا شيخ. ها اي سجلتها في ورقة؟ نعم جزاك الله. يعني أنا بسأل، يعني هل عندكم همة بحيث يكون في كل أسبوع تقرأون 60-70-100 صفحة من مجموع الفتاوى؟ يعني الأخوة الحاضرين أو اللي يعني مهتمين بالدرس، لأننا يعني مثل هذا الاقتراح نأمل لو تم أو يعني صار هو الراجح أنه نخطو خطوات في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، خطوات يعني إن شاء الله تعالى جيدة، لكنها تعتمد على مدى الهمة ولا أقول الوقت. تفضل يا شيخ. الطريقة الثانية كتبتها؟ اكتبها، اكتبها بالورقة. لقاء آخر يعني؟ على العموم هو بالنسبة للطريقة الثانية سيكون ثلث الدرس تعليق وتلخيص على قواعدها، على قواعد 80 صفحة والمئة صفحة، ثم بقية الدرس وهو الثلث إجابة على الأسئلة. إذا كان هناك أسئلة أحيانا في بعض المسائل نجيب عليها ونعلق. نعم، هل في تعليق ولا شيء؟ طيب أنا أريد أن أسأل سؤال الآن وهو بالنسبة للحاضرين، من اللي عنده مجموع الفتاوى؟ يعني يرفع ايده اللي عنده مجموع الفتاوى يرفع ايده. لا بأس، يعني في عدد طيب موجود عنده مجموعة الفتاوى. والحقيقة نحن نوصي بأن يكون الإنسان ممن يعني تزين أو يزين بيته هذا الكتاب، والإفتاء أحيانا توزعه، ويعني الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية أيضا توزعه. تفضل يا شيخ. لا لا، هي الطبعة واحدة اللي هي 37 مجلد، ما يعني ما نقبل الطبعات الأخرى اللي جمعت في 20 مجلد وفي هي المضغوطة هذه، لا نريد الطبعة اللي في 37 مجلد لأنها هي الأصل وهي المتوفرة وهي التي سنعتمد عليها في التعليقات والصفحات إذا حددناها في الدرس. ونعم طيب، هل لكم تعليق ولا شيء؟ ايوه اجمع هذا شوف، وهذه هذه ايضا مجموع الفتاوى يعتبر مفخرة لمن كان سبب في جمعه وطباعته ونشره، نفع الله به في كل مكان، كنز من الكنوز، فيه التفسير وفيه الحديث وفيه العقيدة وفيه الفقه، أغلبه فقه، أغلب المجلدات في مسائل الفقه. فتاوى عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللأسف الشديد وجدنا في هذه الأيام حملة ضد شيخ الإسلام ابن تيمية، قادها أصحاب الفكر المنحرف التغريبي العلماني والرافضة، لأن الرافضة وأهل البدع يكرهون شيخ الإسلام لأنه نقض أصوله. فللأسف الشديد صار في تعليقات في مقالات صحفية ومواقع وغيرها يقول يعني أنتم تقلدون ابن تيمية، ابن تيمية انتهى ومضى، ويتكلمون في شيخ الإسلام، وربما جعلوه يمثل التطرف والإرهاب، بل بعضهم قال إنه وهابي، مع أن شيخ الإسلام عاش قبل الشيخ محمد الوهاب بكم؟ ها؟ بأربعة قرون أو خمسة، يعني هو قبل محمد بن الوهاب، ومع ذلك يقولون ابن تيمية من أتباع محمد بن عبد الوهاب. فهذه الحملة على شيخ الإسلام ابن تيمية حملة مغرضة، أرادت أن تصرف طلبة العلم والأخيار والفضلاء عن المنهج التأصيلي ليذهبوا إلى مناهج التميع والعصرانية والفكر العقلاني المتأثر بمدارس البدع والاستشراق والتنصير. فنحب أن نذكر ونوصي بأن ننتبه إلى مثل هذه الحملات الظالمة على الدين وعلى الإسلام وعلى منهج السلف رحمهم الله تعالى. أحد مشايخ البدعة، وللأسف ليس من الرافضة، يعني هو بالجملة ينتسب إلى السنة لكنه صاحب منهج بدعي في بعض البلاد الإسلامية، يقول على رؤوس الأشهاد: السلفية أخطر من النصارى. ليه؟ لأن منهج السلف ينقض عليه بدعه الصوفية والكلامية المنحرفة، وأساس مذهب السلف صفاء التوحيد ومحاربة الخرافة. ما في منهج يمشي مع العقل الصحيح مثل منهج السلف رحمه الله تعالى، بينما المناهج الأخرى إما الخرافة كما هو عند الرافضة والصوفية، يؤمن بالخرافات وبقدرة أصحاب القبور على كل شيء، وإما بتقديم العقل البشري على النقل الشرعي. إيش هو العقل الذي يقدمه؟ هي أفكار، أفكار غربية وشرقية، عقول بشر، ثم يقدمها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وش اللي يعني، تفضل قدم بمقدمة وأعطنا إيش اللي كم نسبتهم تقريبا يعني يختاروا الطريقة الثانية التي هي نحدد صفحات وتقرأ ونأتي نتناقش فيها. لكن أنا أريد أن أقول لكم وقلته، هذه الطريقة تستدعي وجود الكتاب عندك، وتستدعي أن يكون لك همة بأن تقرأ، لا تسوف. وأقول لكم يا أيها الإخوة، ترى ما عندنا ضيق في الوقت، عندنا فوضى في الوقت، ما عندنا ضيق، عندنا فوضى. ولهذا أنا أقول وكثيرون يقولون، الذي ينظم وقته وهو مشغول هو الذي ينتج، والذي لا ينظم وقته ولو كان غير مشغول لا ينتج، لأن الفوضى تولد الفوضى، وتنظيم الوقت يولد تنظيم الأوقات والاستفادة. فنريد همة عالية، همة عالية تصحبها نية صالحة، تبدأ من هذه الجلسة نية صالحة تريد بها وجه الله، تريد أن الله ينزل عليك العلم الذي هو نور، وتستحضر وأنت تقرأ أنك تريد لنفسك ولقلبك هذا النور الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم نور يضيء لك الطريق، متى؟ في زمن الظلمة، زمن الفتن، ينير لك. أرأيت صاحب السيارة إذا صار يقود سيارته في الليلة المظلمة يحتاج إلى النور العالي حتى يعرف أن الخط اللي قدامه آمن، ما فيه بعير ولا جمل ولا سيارة واقفة ولا طافية. فهذا النور العالي بإذن الله تعالى وتوفيقه ينير له الطريق، وكذا العلم الشرعي. العلم الشرعي ينير لك الطريق، وإذا كثرت الفتن مثل زماننا فأنت بحاجة إلى نور. فنور قلبك بنور الكتاب والسنة والعلم النافع، نور القرآن وقراءته ومدارسته وحفظه. والله إن مدارسة القرآن وحفظ القرآن خير من 1000 شهادة. مدارسة السنة يعني اعجبوا يا أيها الإخوة أن هذا القرآن الكريم إذا صرت تتلوه كأن الله يخاطبك، الله من فوق 7 سماوات. إذا جلست تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك، لأنه كلامه حق. والسنة إذا أخذت الحديث الصحيح بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لكأن الرسول أمامك يحدثك. الإسناد الصحيح كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يحدثك. وهذا كان يستحضره السلف إذا حدثوا بالحديث الصحيح، الواحد منهم كأنه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عن بعض أئمة التابعين أن الواحد منهم كان في مجلسه يتحدث ويتكلم، فإذا طلب منه أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه واصفر وجهه، يعني كأنه سيقابل رسول الله، لأن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسانيد المضيئة النيرة أمر له شأن، وأي شأن. فإذا بنيت نفسك يا عبد الله على الكتاب وعلى السنة وعلى العلم النافع، كنت ممن تحقق فيه ثلاثة أشياء. تبه معي، تكملها بالثالثة واحفظوها: علم وعمل وعلم. هذه رؤوس النجاح الصحيح لطالب العلم. علم العلم الشرعي، عمل به في خاصة نفسه مظهرا ومخبرا. الثالثة علم، لأن فائدة العلم أن تعلم الآخرين. علم وعمل وعلم، كلها فيها عين ولام وميم، بس اختلف الشكل. تختصر لك مهمتك يا طالب العلم. فأنا أوصي باستحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالهمة، بحيث يعني ستجدون إن شاء الله تعالى بعد أنا أحدثكم اليوم مع توفيق الله وتيسيره، بعد 10 دروس ستجدون ثمرة، وأنكم قطعتم شوطا جميلا وطيبا. سنحدد بعد الأذان الصفحات التي بالنسبة لي يعني قبل أن نستمع إلى بعض الأسئلة التي سألها بعض الإخوة، درسنا القادم سيكون إن شاء الله تعالى إلى نهاية صفحة 50 من المجلد الأول من مجموعة الفتاوى. ها؟ نعم، جمع بن قاسم. نعم، يعني حنا الآن حرصنا على أن إن شاء الله ما تصير المجلد الأول من صفحة واحد من الكتاب، لأن فيه مقدمات وكذا ما يداخل في الموضوع، فصفحة واحد من أصل الكتاب، لأن المقدمات لها ترقيم، والكتاب اللي هو المجلد الأول توحيد الألوهية له ترقيم جديد، فنبدأ من صفحة واحد إلى نهاية صفحة 50. ها؟ 50 صفحة، هذه من 1 إلى 50. إلى المقدمات ما هي داخلها، اللي هي كلام اللي جمعوا الكتاب وكلام عن شيخ الإسلام وكيف فعلوا فيه، هذا غير داخل، ما ما ما لنا علاقة لنا على عقب كلام شيخ الإسلام نفسه اللي هو بداية المجموع. اتفقنا إن شاء الله في الدرس القادم على هذا بإذن الله، بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ سامي. التصوير يا أيها الإخوة، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بتحريمه، وهي أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم والسنن، وجاء تعليل ذلك بتعليلين، أحدهما جاء صريحا في السنة، والثاني جاء عن بعض الصحابة، والثالث ذكره بعض العلماء. يعني ما هي علة منع التصوير؟ لماذا حرم الله التصوير؟ فنقول العلة الأولى مضاهاة خلق الله، ولهذا جاء في الحديث يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلق، في رواية يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، يلا سووا عقدة من شعيره وشعيرة اربطهم، مستحيل. إذن العلة الأولى هي المضاهاة. العلة الثانية هي خوف الشرك، وهذه جاء عن ابن عباس في البخاري أن سبب الشرك في قوم نوح التصاوير، صوروا رجالا صالحين ليتقووا على العبادة، ولما انتهى هذا الجيل جاء جيل آخر فجاءهم الشيطان وقال آباؤكم كانوا يعبدونهم فعبدوا. فخوف الشرك، لأنه الرجل الصالح الولي التقي إلى آخره إذا وضع له صورة مثل الفتنة الآن بأضرحته، فقد يكون وسيلة للشرك. هذا التعليل الثاني. التعليل الثالث ذكره العلماء وهو الفتنة بالصور، الفتنة بالصور، لأن الصور فتنة، فكما أن النساء فتنة وقد يكون بعض الرجال للنساء فتنة، فكذلك أيضا صور النساء وأحيانا صور الرجال فتنة. فلذلك جاءت الأدلة بتحريم التصوير، وهذا الذي كان يقرره العلماء ويفتون به. ماشي. هذا الأخ سأل عن التلفزيون والفيديو، نقول هذه نازلة نزلت في الأمة الإسلامية. ما هي؟ هي أن الصور المتعلقة بالفيديو وبالتلفزيون صارت أمرا واقعا وشرا مستطيرا في الأمة، لا يمكن دفعه ولا إلغاؤه، لأنه يأتي بثه من إيش؟ من فوق. يعني ممكن واحد ما يشاهد الصور، ما يشاهد التلفزيون، ممكن هو، لكن لا يمكن له أن يمنعه من الأمة. فلما صار هذا شرا مستطيرا تكلم العلماء في مواجهة هذا الشر المستطير، فقيل نواجهه بالكتاب وبالرسالة وبالشريط المسجل ونحو ذلك. ولا شك أن هذه وسائل في مواجهة هذا وفي نشر العلم عظيمة وموجودة، لكن للأسف أنها غير كافية. فتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مفسدتين لا بد من تحقق إحداهما. ما هي هذه المفسدة؟ هي مفسدة هذه الصور وأنه لا يمكن أن يواجهها إلا بإيش؟ بما يشابهها. يعني التلفزيون فيه الفساد وفيه العري وفيه كذا، فتواجهه بالمحاضرة والدرس والتوجيه ونحو ذلك. فلذلك ذكروا أن في هذه الحالة، في هذه الحالة ترتكب أخف المفسدتين، وهو التصوير لمواجهة مفسدة أكبر. هكذا اجتهد بعض العلماء، هكذا اجتهد بعض العلماء. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قبل ما يقارب 30 سنة سئل عن هذه القضية قبل الفضائيات الموجودة الآن، وهو رحمه الله رأى لنفسه ألا يخرج في التلفزيون وأصاب رحمه الله. لكن من كان يسأله من أهل العلم في أن يخرج في التلفزيون ليقدم للناس الخير كان يوصيهم بذلك من باب مزاحمة الشر، من باب مزاحمة الشر. فلذلك نحن نقول أولا لا ينبغي أن يقال أن التصوير صار مباحا، ما أحد يستطيع يبيح ويحل شيء جاءت النصوص بتحريم. ثانيا ما ينبغي أن الإنسان يستخدم الصور فيما لا حاجة ماسة إليه، إما ضرورة أو حاجة ماسة. بعض الناس توسع وصار يصور كل شيء وذكريات ما له حاجة، هذه ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، لأن النصوص في تحريم التصوير قوية، والإنسان ينبغي أن يتكل الله عز وجل في هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان منها محتاجا إليه مثل ما نسميها الآن بالفضائيات الإسلامية أو المحطات الطيبة ونحو ذلك، نقول فيها واجهوا الشر انشروا الخير واتقوا الله بالضوابط الشرعية في محطاتكم. هذه خلاصة المسألة والله أعلم. نعم. أيضا هذه مسألة خلافية، هل العقل في الدماغ أو في القلب؟ المشهور عند الأطباء والفلاسفة أنه العقل في الدماغ، والمشهور عند الفقهاء أنه العقل في القلب. والنصوص في كتاب الله عز وجل صريحة في أن التعقل والإيمان والقلب الذي يفقه ويعي في القلب. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا العمى ما هو عمى نظر وغير، لا، هذا عمى فكر، عمى تعقل. إذن القلب هو وعاء، لكن هل معنى هذا أنه ما يقوله الأطباء أن الدماغ، أنه هذا الدماغ ما في شيء، يعني رأسك ما في شيء؟ ولا مع أننا نرى أن اختلال المخ واختلال هذا يولد أحيانا عافانا الله وإياكم الجنون، أحيانا التصرفات غير كذا إلى آخره، هل معنى هذا أنه يعني هذا شيء غير صحيح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي يقول فيه إن مبدأ التعقل في الدماغ اللي يستوي فيه جميع بني آدم، ومبدأ الإرادة والعمل في القلب. انتبهتم معي؟ يعني الإيمان، الحب، البغض الذي يولد العمل أين هو؟ قال لك في القلب. والتعقل الذي هو مناط التكليف فيفرق فيه بين المكلف العاقل وغير المكلف المجنون، أين هو؟ في الدماغ. فلذلك نقول جميع بني آدم يدخلون في التكليف ما دام موجود العقل اللي يتساوون فيه، وهذا يكون في الدماغ. ثم هذا الدماغ يا أيها الإخوة في الله يرسل إلى القلب، فالقلب هو محل الإرادة، محل الإيمان، محل الحب، محل البغض. وهل هذا موجود؟ نقول نعم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إيش الدليل على ذلك؟ شوف المنافق والعياذ بالله. المنافق عقله صاحي، صح ولا لا؟ عنده تعقله في الدماغ صحيح، وأحيانا معلوماته في الدماغ عن القرآن والكتاب والسنة صحيح، لكنه إذا أرسل إلى القلب، قلب المنافق منكوس والعياذ بالله، مظلم معكوس. قلب المنافق يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه. لكن لو سألت المنافق ما هو الإسلام كان تكلم بكلام جميل، وإن يقول تسمع لقوله. ما هو الدين، ما هو الإسلام، ما هو كذا، يمكن يعطيك كلام من أجمل ما يكون، كلام شرعي صحيح، لكن والعياذ بالله لأنه منافق هو يبطن ضد ذلك، فقلبه منكوس. أعاذنا الله وإياكم من حاله. نعم. هو جاء في يعني الآثار أن أزرة المؤمن إلى نصف الساقين، فالذي يظهر لي لا يعد شهرة، لكن إن قصد بقلبه هذا فهذا بينه وبين الله عز وجل. لكن ما أسفل الكعبين فهو في النار، سواء أسبل خيلاء أو غير خيلاء. والقيد الوارد من جر ثوبه خيلاء هذا في بعض النصوص، وهو إخبار عن الغالب، أن غالب من يسبل خيلاء، لكن ليس قيدا في النص. ما تحت الكعبين فهو في النار، هكذا جاءت أحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أسبل وخيلاء فقد جمع بين إيش؟ جمع بين أمرين، ولهذا جاء في الرواية: ثلاثة لا يكلف ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ما أسفل الكعبين في النار وعيد، لكن المسبل من الثلاثة الذين لا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله عقوبة. ليه؟ لأنه مسبل خيلاء، من جر ثوبه خيلاء. فالنتيجة أن أصل أزرة المؤمن ولباسه أن يكون فوق الكعبين إلى نصف الساق، هذا هو السنة. أما ما أسفل الكعبين فهو في النار، فإن كان خيلاء فالعياذ بالله مهدد بذلك الوعيد. ولهذا نحن نقول ينبغي ألا نلتفت إلى من يقول في المسألة إنه المحرم من جر ثوبه خيلاء. وأنا أيضا أعلق وأقول: من هو الذي يسبل ويزعم أنه ليس في قلبه خيلاء؟ من هو الذي يدعي لقلبه الطهارة والعصمة والنظافة وأنه لا يخطر بباله الخيلاء؟ أنا أقول لهذا الإنسان: جرب نفسك، إذا كنت من المسبلين البس ثوب فوق الكعبين يوم يومين، ثم البس ثوب تحت الكعبين يوم يومين، وشوف قلبك، انظر إلى قلبك، لا شك أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من التحريم صريح، وأن دعوة الإنسان وقوله أنا أجر ثوبي لكن ليس بخيلاء هي دعوة. وهل الإنسان يكمل نفسه ويطهرها؟ المفترض أن الإنسان يرفع ثوبه فوق الكعبين ويقول أستغفر الله، أسأل الله أن ينجيني من الغرور والعجب ونحو ذلك. أظن عندكم درس بعد العشاء؟ أي نعم، فعندكم درس للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري عضو الإفتاء، وهو شيخ جليل وعالم فاضل، سيكون له دروس بعد العشاء في هذا الجامع المبارك. والحقيقة نحن نوصي طلبة العلم بالاستماع إليه، جزاه الله خير وسدد ووفق وأعانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تنتظرون؟ طيب تفضل يا شيخ تفضل. أفضل المتون، يعني عندك عدة متون، يعني أنا أوصي بالأخذ بها أو ببعضها. أولها كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، ثانيها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثالثها الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رابعها سلم الوصول منظومة للشيخ حافظ حكم، وله شرح عليها اسمه معارج القمون، رابعها كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذه المتون يعني إذا انتهى منها الإنسان ينتقل إلى الرسالة التدمرية وإلى شرح الطحاوي. لا، أما أنه مخير فلا، ولا يتعارض قولنا هذا مع قوله تعالى لا إكراه في الدين. الأمة كلها من أولها إلى آخرها مأمورة بتوحيد الله عز وجل واتباع الإسلام واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكل، يعني ما من أحد إلا وهو مأمور، من اليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة والشيوعيين وكل الناس، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين جميعا. طيب، ولا إكراه في الدين، قال لك هذه قاعدة ثانية، أنت مأمور بالإسلام، فإن أسلمت نجوت وإن لم تسلم فأنت من أهل النار. فأنت مأمور بالإسلام، فإن آمنت فأنت ناج وسعيد في الدنيا والآخرة، وإن كفرت فأنت خاسر في الدنيا ومعذب ومخلد في النار يوم القيامة. هذا حكم الله. ثم الشريعة الإسلامية تكون للمسلمين في فتوحاتهم وغيرها، إذا مررتم بأحد من أهل الكتاب فلا إكراه، إذا أراد أن يبقى على دينه مع خضوعه لأحكام الإسلام فإنه لا يكره على ذلك، إذا لا تعارض بين الأمرين. ليس قوله لا إكراه في الدين تصحيح لمذهب المخالفين، انتبهوا معي، قوله لا إكراه في الدين ليس تصحيح، هو موقف، لأن الدين لا يرغم عليه الإنسان إرغام، بل يجب أن يأتي إليه هو وأن يقتنع به. لكن هل الناس جميعا مأمورون بالدخول في الإسلام؟ نقول إيه والله، والله ما من فرد في مشارق الأرض ومغاربها بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو مأمور بأن يدخل في الإسلام، فإن لم يدخل فهو كافر مخلد في النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. في المنهج الإسلامي في الدولة الإسلامية طبقوا هذا. الصحابة المسلمون فتحوا الفتوحات ودعوا إلى الإسلام وبيّنوا للناس ليلا ونهارا أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات وناسخة لها. ثم إنهم في البلاد المفتوحة في غير جزيرة العرب أبقوا على اليهود والنصارى إلى دفع الجزية، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأبقوا عليه. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن كثيرا من أهل الكتاب في الأمصار الإسلامية لا يمكثون مدة إلا ويدخلون في الإسلام. مصر قبطية 100% ودخلها عدد قليل من المسلمين، وما أكرهوهم على الدخول في الإسلام، ما أرغم أحد، ومع ذلك ما مضى سنوات قليلة إلا ومصر بل ما وراء مصر إسلامية والنصارى فيها كل قليل. طيب، الكفر يا أيها الإخوة عندنا نحن إذا نظرنا مثلا إلى أبرز ما يذكر الآن في مسألة اليهود والنصارى وأنهم يتبعون دينا، عندنا من كفر بعيسى فهو كافر. يعني أنا أسألكم، واحد من المسلمين كفر بعيسى ما حكمه؟ هو كافر، أليس كذلك؟ فكذلك أيضا اليهود والنصارى إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار. وصل الشيخ وفقه الله وسدده وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.